أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أول درس نتشرف به معكم بأن نقرأه في فتح الإمام الأعظم الشافعي القرشي رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى إخوانه جميعا، وجعلنا عمدتنا في هذا الباب كتاب إمام الأئمة الشافعية بل من أئمة العلم أو عيسر، وهو كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل أن كما قدمنا بذكر تقدمة الإمام الشافعي رحمه الله، نريد أن نقدم بذكر نبذة صغيرة عن هذا الإمام لنتعرف عليه وعلى سيرته. وقبل أن نسمع ترجمته أذكر نفسي وإخواني بأن ما من شيء يكسر القلب ليقبل العلم، ما من شيء يؤدي إلى ذلك مثل الإخلاص والتوفيق. فإذا أردت توفيق الله عز وجل نقف عليك الإخلاص، والإخلاص ليس مجرد مقولة انتقال، وإنما هو تدريب القلب على نيل مثل هذه الأمور، لأن هذا العلم من الله، وكل علم كان من الله ولم يبتغ به رضا الله فإنه وإن وقع صاحبه بشيء من الحكم الحسن في الدنيا فإنه لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إلا إن القلب يرقى تربية على الإخلاص بقلبه صلى الله عليه وسلم. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالأخلاق نوعان، دينية من الله واكتسابية. فالعقل كالعلم بالفعل حليم بصبر أي خلقه من الله، لكنه إذا عود نفسه زيادة الصبر وزيادة الحلم زيادة حلمه وزيادة حلمه. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل هو الذي يربي عباده، كما أن الله عز وجل ربى عباده على محاسن الأخلاق، فلا بد أن تجعل قلبك رعاء بهذه الأخلاق، وأن تحاول أن تزيدها يوما بعد يوم. فليكن أنك مصاب الله تبارك وتعالى، لم تكن قضية الإجازة والحضور وغير ذلك وسيلة لتحصيل هذا العلم الذي يرضي الله عز وجل. ولا نستمع إلى ترجمة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. التعريف بإمام النووي: نسبه مولده ابتداء صغاره خلقه على العلم. نسبه النووي هو الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الكداني الترابي الشافعي صاحب التصانيف النافعة. ملاحظة: الألفاظ محي الدين لم يعرفها العرب قط، وإنما جاء من بعض العجم لما دخلوا في الدين فهم يحبون الإعراء والصنعة، فانتشرت الألفاظ بين الناس ثم تعامل بها أهل العلم، نقول الأصل ألا توجد لكن انتشرت بين الناس فلا حرج فيها. نعم. مولده في شهر المحرم سنة 31 و600 وقدم دمشق سنة 49، فسكن في الرواسية يتناولوا طب المدرسة فحضر تنبيه في أربعة أشهر. هذه اسمعوها فقط في المجلد الرابع، اسمعوها فقط. وقرأ ربع المهنسب حفظا في باب المهنسب الشرائي بشكل الشافعي النووي المهذبة في الثاني المجموع شرع منه كتاب مجلدات المطوع والعاصم السبكي والباكر المطوع. نعم. وقرأ ربع المهنسب حفظا في باب السنة على شيخه الكمال بن احمد، ثم حج مع ابيه واقام في المدينة شهرا ونصفا وغرض أكثر الطريق، فبشر شيخنا أبو الحسن بن العطار أن الشيخ محي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مفاهيمه شرحا وتصحيحا، درسين في الوثيق ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في الجمع للجني ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في اصول الفقه ودرسا في اسماء الرجال ودرسا اصول الدين. قال: وكنت اعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مسلم وتوضيح عباره وضبط لغه، وبارك الله تعالى في وقتي. وحضر لي بحول الله رحمه الله عليه طلب العلم بعد 20 عاما، وتوفي عن 45 سنه من عمره العلم كان 22 بدل 22 علم عمر العلم 23 سنة. وأفضل كان له من الأسلوب الزائع في العلم والزهد والورع، وكان له من الكتب المؤلفة المليئة بالعلم والبركة، مما دل على أن الله حقيقة الفرد بارك له في عمر بن وقته حتى صنف هذه المصنفات. بل قال فيه الشافعية أنفسهم هو شيخ المذهب، بمعنى أن الفقهاء الشافعية يختلفون، وإذا اختلفوا نظر إلى قول الشيخين الرافعي والنووي، فإن اختلفا قدم النووي. فلهذا يقولون كم ترك الأول للآخر، هذا معنى قول الشيخين الأول كلا واحد. وحضر لي أن أستعرض في الطب، فاشتغلت في كتاب القانون قانون في الطب للسينا معروف. وأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأشرفت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي اجتهاده وحفظه وجهده وتفاريقه وورعه اجتهاده وحفظه. قال ابن العطار: ذكر ذلك احد تلاميذ المالك وهو ترجمة وافية للإمام النووي رحمه الله. قال ابن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار حتى في الطريق، وأنه كان 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. قلت: يعني أخذ بقي 6 سنوات على ما ذكر ابن عطار من مستقبلا في الطلب والعلم والقراءة ولا بعض الحواسي بشكل المسلم وغير ذلك 6 سنوات متوالية، ثم بعدها صار محمد بن العلم أي صار مفيدا بالعلم، صار من أهل العلم الذين ينفعون الناس. فمن حرص على وقته وطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى في ذلك وصار في وقت يسير، لكن لا يمكن يصعب جدا أن يصير الطالب وحده صعب، لأن العلوم لا يمكن أن يحتجب عن طالبه أو أن يحتجب أصولها لعدم معرفته ما يحتاج إليه من العلم. ولذلك كثير من الطلبة يمضون سنوات طوالة ولا يصلون إلى مدة العلم والاجتهاد. لماذا؟ لأنهم لم يبذلوا العلوم لا في أصولها ولا في فروعها، لكن طريقة القدماء ضبط الفروع للأصول، لأنك إن ضبطت الفروع عن الأصول خطر عليك الزمن، وإن أردت ضبط الفروع دون الأصول فعل عليك الزمن، لأن الفروع لا تختار. وتم القاعدة الأصولية أو الفقهية تنتظر عشرات أو مئات المسائل، لكنك إن أردت استيعاب المسائل أنك لا تستطيع أن تستوعبها لأنها أكثر من أن تعد. ولهذا يقول يوم من أراد الوصول فعليه الوصول واضح؟ فعليه الناس الوصول أن صلى كله. ولذلك حسب الجرم على أمثال المال رحمه الله سبحانه وتعالى وكان في 6 سنوات عاملا يستطيع أن ينفع. نعم. قلت مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتغطية النفس من الشوائب ونحوها من أغراضها كان حاسبا بالحديث وحضوره ورجاله وصحيحه وعليه رأسا في معرفة المذهب. قال سيدنا الرشيد ابن المعلم عزلت الشيخ محي الدين في عدم دخوله الحمام. عزلت عاتب حمام الحمام الذي كانوا يرتكبون فيه. نعم. عزلت الشيخ محي الدين في عدم دخوله الحمام وتضييق العيش في مأكله ومنزله وأحواله وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال. فقال إن فلانا قام وعبد الله حتى أكبر ريده وفاته. سافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى سوى فمرض عند والده فحضرته المنية فانتقل إلى رحمة الله في 24 من رجب 76 وقبره ظاهر يزار. قاله الشيخ قلت الدين اليوميني. وقال كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقشر وخشونة العين واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة. فحكى عن الملك الظاهر أنه قال أنا أسع منه ولي مشيخة دار الحديث. قلت وليها سنة 65 بعد أبي أسامة إلى الناس قد سر الله بسرعه. نعم. قد جاء اي نشرح. طيب اذا الاول من عند بسم الله الرحمن الرحيم سنتفق مع طريقتنا ان نقرأ ما بيت الفقر فقط. انا نحتاج ان نأكثر. انا يعني نحتاج اياه على ورق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفرع الجواد الذي دلت نعمه عن الإحصار بالأعداد الماني باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق عند الموفق اكتب عند الموفق اكتب ولما كان التوفيق عزيزا لم يذكر في القرآن إلا في 3 مواضع قوله تعالى وما توفيقي الا بالله و يعني موضع اخر ان يريد اصلاحا يوفق الله ايامنا و يعني الموضع الثالث ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. قال القاضي حسين والتوفيق هل يختص بالمتعلم والتوفيق المختص بالمتعلم 4 اشياء شدة الولاية ومعلم دون قيمة مثلين عليا وذكاء صريحة وذكاء صريحة يمكن تكون الحمد لله يعني بسيطة الله عز وجل واستواء الطبيعة استواء الطبيعة أي تريها من الليل إلى غير ذلك يعني كل هذا في طلب العلم وطلبت توفيق الله. حط ألف نصف ها يعني انتهى ألف نصف ها انتهى من الشرطين فضل إبراهيم. الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات من مستجعين يعني الشعب أفضل الطاعات ولذلك أنها من رأس الطاعات التي ينبغي أن يحل بها. نعم. وأولى ما أنفقت فيه نتائج الأوقات، وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المخلوقات والمختصرات، وأتقن مختصر المحور بالإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى في التحقيقات. فائدة من كلام سيد هذه المواقف يعرف منها الفرق بين التحقيق والتفسير. قال: إثبات المسألة بدليلها تحقيق، وإثباتها بدليل آخر تفسير، والتعبير عنها بسائق العبارة الكلية تفسير، وبمراعاة علم المعاني والدليل سمن هذا المسألة علم الجلالة، وبمراعاة علم المعاني والدليل في ترتيبها تليق، والسلامة فيها من احتراز الشرع، سلامة فيها من بعض الاطلاع مني هذا خطأ، من احتراز خطأ، من اعتراض الشرع في يقرا لا تتغير. لا، فهو كثير الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، وسند للمفتي وغيره في كل الرغبات، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفر بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبر يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره بنحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمه إليه إن شاء الله تعالى من النتائج المستزادات، منها التنبيه على خيوط في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما تتراها إن شاء الله تعالى واضحات، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأكثر منه إشارات جليات. قلنا أن أوضح على غير الحق على غير ممنوع من الفرق أفراد ومنوع أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأكثر منه بعبارات جليات، ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. فحيث أقول بالأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال. طبعا أنا هنبدأ الكلام المحيط الشرح بالنفس عشان ايش اللي يكون متحد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال الأقوال الإمام الشافعي يعني الأقوال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قال في النقل فإن طول الخلاف لطولة مدرسه من قوة الدليل قال فإن طول الخلاف لطولة مدرسه قلت الأظهر يعني الخير لك أن يشعر في ظهور مقابله يعني لا يكون القول الآخر ضعيف من الخير لا يكون واحد أقيم الآخر فلكن في هذا الأمر يشعر في ظهور مقابله وإلا المشهور يعني إذا كان المقابل أو المشهور فتبقى المشهور بغرابة مقابله يعني إذا قلت الأمر يكون يقل بخال المالك أي إذا قال المشهور يكون يقل بخال المالك صحيح. أنا المشي بإرادة مقابله لضعف مدرسته وحيث أقول الأصح الصحيح فمن الوجهين الأوجه للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه، فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده، وقد يستندون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. طبعا الفائدة يا إخوان الوجه أو الوجهين أو الأوجه هي عبارة عن تخريج للفقيه الشافعي على أصل من أصول الإمام، ولذا يصح نسبتها إلى الإمام، ولذا لأنها مأخوذة من أصول يصح نسبتها إلى الإمام. ومعنى التخريج في المذهب كمعنى القياس من أصول الفقه. القياس من أصول الفقه إيش معناه؟ أن يطلع على أصل تراثية في عدد واحد، فيأخذ الفرع حكم الأصل بجد أن يأخذ مدة من حيث الحكم. لهذا معنى التخريج، أن يأتي فقيه لك يرجو في خير شيء منه الإمام ويعرف أصل مسألته فيخرج فورا منها كأنه يفيد لك على قول الإمام. يرجى كما قلنا في الأصول يجوز إعطاء الحكم الذي من أصل الفرع، أيضا يجوز إعطاء حكم الأصل أو القول الذي هو للإمام للقول المحرر الذي هو من الإمام مسلم رحمة الله عليه. مثال ذلك إيش؟ الثلاث الأصول، لأن الفرع يأخذ الحكم الأصل فكأنه صار الأصل. ومن هنا قال القول المحرر يعني من الوجه المشهور في جملة الأصل قول الإمام رحمة الله عليه. وهذا يا سيدي طيب لا نكمل. وأن يأخذوه من أصله قال فإن قوي الخلاف إن قوي الخلاف قلت الأصح أي يشعر بصحة مصادرة، وإلا فإلا أي وإن لم يقوى الخلاف فأقول الصحيح أي يشعر بفساد مصادرة لضعف مدرته لضعف مدرته وحيث أقول المذهب في الطريقين أو الطرق وهي اختلاف الأصحاب كبير أو الطرق كما نحن وهي اختلاف الأصحاب في شكاية المذهب أصحاب الشافعي فالطرق مرتاح كبير أصحاب ترجمي كبير أصحاب من خلاصة كبير أصحاب من عقب قد يحكي هذا مذهبا قولا طريقا وقد يحكي هذا مذهبا قولا طريقا. فهذا معنى كلام الطريقين على طريق الاصطلاح الاصحاب في الكتاب مره كان يحكي بعضهم في المساله كان يحكي بعضهم في المساله قولين او وجهين من تقدم ويقطع بعضهم باحدهما ويقطع بعضهم في أحدهم. حيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قول الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور، وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قول الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح، وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، وحيث أقول النص هو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أي قول محرر. حرف إسلام القول في قبل. وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أصلا. الجديد ما قال الشافعي في مصر. في مصر يعني في مصر. تصنيفا أو إفتاء ورواته مذهب المسلم رواته البويطي التأكيد ويكون الرباط في اللحمة يعني ونحن نحن عليه. لذلك حصلت مناظرة من يكتب الإمام الشافعي أم الإمام أحمد في قضية الزعل الصغير. كان الشافعي يقول لا الشافعي والحمد لله لا الحمدري فالليس يكتب إلا الحمدري قال لأنه سبق في المحنة. فأجاب الشافعي ثم فاقد الشافعي فاخلاق في المحنة فكيف يكون الشافعي رحمة الله على الجميع. إذا الولوات والبيت والنظم والربيع المرادي وحار الملك ويونس ابن عبد الأعلى وعبد الله عبد الله بن زريع المكي ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم. طبعا هذا في النهاية صار ايش؟ مالكيا. ابن عبد الحكم صار مالك. والقديم ما قاله بالعراق تحديدا ورواه جماعة أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكراديسي وأبو ثور وقد رجع الشافعي عنه عن هذا المنهج العراقي. وقد رجع الشافعي عنه وقال لا أجعل في حل من رواه عني. أنت يا ذكر في عندنا خلال 19 مسألة فعمل بها من القديم دون الجديد ذكر عن مواليد في مقدمة المجموعات كل مليون. طيب عيد وحيث أقول وحيث أقول الجديد كالقديم خلافه أو القديم أو في فرض قديم كالجديد خلافه وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه وحيث أقول وفي قول كذا فظاهر خلافه وإنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يتلى الكتاب منها. وأقول في أولها قلت فهذا من دقة وأمانة العلماء يميز لك بين ما كان من قوله وما كان من قول الإمام الرافع رحمه الله عليه وما رأيت أدق ولا أشد حرصا في ذلك مثل الفلسفة في التفسير رحمه الله. قال لا وجه لقول ليس له إلا يقول هذا قول فلان وهذا قال فلان. نعم. ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يؤمن الكتاب منها وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحور فاعتمدها فلا بد منها. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحور وغيره في الكتب السنه فاعتمده فإني حفظته في كتب الحديث المعتمدة. وقد أقدم بعض مسائل الفصل بمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا بالمناسبة وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح بالمحرر فإني لا أحسب منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الكتاب ولو كان واليا ولو كان واليا مع ما أشرت إليه من النفائس. وقد ترات في جمع شرح دقيق على صورة الشرح إلى قائد هذا المختصر ومقصود به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق بيت أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك. وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تقديري واجتهادي وأسأله النفع لي ولسائر المسلمين ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المسلمين. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا جدا وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.